Yeah.

سفيان هم هم وخالد صلاف ومن هي كلا شوري غزال هم هم لعدو تصديق قور سري منور إيمان الزمن هم هم لعدو تصديق قور سري منور إيمان الزمن واللي يفتن غابي مرح من همي في غلا خضر هم هم إنا حمنا ننتزع نولي نغوسو فيا هم هم وخايت زلاف ومن هي قال لي كوري غزان هم هم لعدو تصديق فور سري منوري ماني زنان واللي من همزة فسئنا مزوين وزوار وقويت السرور الله صفي صفي زرين وزوار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إنهم زوين وزوار هم هم السلور اللاخ صفي صفي زرين وزوان وقويت أتول ضيراخ مغمت إتي مورا من صدر وقويت لجو حذي لهم إنومي يا حزنان وقويت يا وحدي يلهم منهم يا حزنا هم هم ورنكر زولان يرغو لجو الطفا غيرا هم هم ولد نتيلو حلي وأكل ملا حنزار هالعار عونا ربيان ضروري لي ولوغ خزن يا يلق ما يسمو موي كان نسيان هم هم ما يلق ما يسمو موي كان نسيان هم هم يغلي دوز مزنك رغيلا ويخفن سديا وقواك يغلي دوز مزنك رغيلا ويخفن سديا يا نشرع داس من نعمة لسيخير أوضر هم هم يا نغل الزنيغ يوفع سوري السيقوط البزار هم هم اختف فوق الغرض رتن يفوس كيف وزل هم هم اختف فوق الغرض رتن يفوس كيف وزل يعني فهمنا الدرار اللي بقالي وراقي سلام لحظه يعني الزمان راسي مرق كله هي لحظه يعني الزمان راسي مرق يفول حالي روح يفوز اخفاس ما ثورق يفول حالي روح يفوز اخفاس ما ثورق تجنوي